بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 59 من دروس سورة النساء، ومع الآية 35 بعد 100، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. أيها الإخوة الكرام، كما هو معلوم لديكم أن كل آية تتصدر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، معنى ذلك أنه بعقدك الإيماني مع الله ينبغي أن تأتمر بما أمر وأن تنتهي عما عنه نهى وزجر. ذلك لأن الله جل جلاله يخاطب الناس جميعاً بأصول الدين، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ويخاطب الذين آمنوا بفروع الدين. لأنك آمنت بالله خالقاً ومربياً ومسيراً، لأنك آمنت بالله موجوداً وواحداً وكاملاً، لأنك آمنت بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، لأنك آمنت بكل ذلك آمنت به خبيراً وعليماً وحكيماً ورحيماً وعدلاً، لأنك آمنت به الإيمان الصحيح ينبغي أن تنصاع لأمره وأن تقبل على معرفة مراده منك. هناك من يؤمن بالله ولا يبحث عن مراد الله منه، هذا إيمان لا يقدم ولا يؤخر. من لوازم الإيمان أن تؤمن بالله وأن تؤمن بما أراده منك، تؤمن بالله عن طريق الكون وإعمال العقل، ثم تتعرف إلى مراده منك عن طريق الرسول. فالإيمان بالله ورسوله متلازمان. الإيمان بالله أي آمنت بوجوده وكماله ووحدانيته، والإيمان برسوله أي آمنت بمراد الله منك، لماذا خلقك، ماذا ينبغي أن تعمل. فيا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين. قوامين جمع قوام، وقوام صيغة مبالغة من قائم. قوامين بالقسط. الإنسان مثلا لو كذب مرة واحدة يقال له كاذب، أما إذا كان الكذب ديدنه يقال له كذاب، صيغة مبالغة. فصيغة المبالغة تعني الاستمرار. فبين أن تكون أن يقول الله كن قائما بالقسط، يعني قد تكون مرة واحدة، أما كن قواما أي دائما وأبدا. كن قواما بالقسط، والقسط هو العدل. ولكن ما الفرق بين القسط والعدل؟ طبعا قسط يقسط، ظلم يظلم، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. يعني يروى أن أحدهم دخل على أمير وقال أنت قاسط عادل، فقال هذا الأمير لجلسائه أتدرون ماذا قال لي؟ قالوا مدحك؟ قال لا، قال لي أنت ظالم كافر. قالوا وكيف؟ قال أما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. ثم الذين كفروا هم بربهم يعدلون. فقسط بمعنى ظلم. هلأ أقسط بمعنى رفع الظلم، أقسط رفع الظلم. فلذلك العدل أن توزع حقوق الناس ابتداء فأنت عادل، أما إذا قلنا أنت مقسط يعني رددت الحقوق لأصحابها، رفعت الجور، رفعت الظلم. طبعا العدل درجة ابتدائية، أنت حينما وزعت أموالك وزعتها وفق منهج الله بين أولادك فأنت عادل، لكن لو حابيت واحدا وظلمت الآخر ثم جاء من يصحح لك القسمة فهذا الثاني يقال له مقسط، يعني رفع الجور عن بقية الإخوة. إذن الله عز وجل يأمرنا أن نرفع الظلم والحيف، والحقيقة ما يمكن أن ينتصر أناس ولو آمنوا بربهم إذا كانوا ظلاما، والدليل أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. هناك من يؤمن ويلبس إيمانه بالظلم، لذلك إن الله ينصر الأمة العادلة الكافرة على الأمة المسلمة الظالمة. الظلم أيها الإخوة أحد أكبر أسباب انهيار الأمم. إنما أهلك الله من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. هذا البرمكي الذي كان في أعلى مقام في عهد هارون الرشيد أودع في السجن فجأة، فزاره زائر قال له ما هذا؟ قال لعل دعوة مظلوم أصابتنا. الظلم أيها الإخوة ظلمات يوم القيامة. إن بعض العلماء يقول الدنيا، لا أقول الآخرة، الدنيا تصلح بالكفر والعدل ولا تصلح بالإيمان والظلم. ارفع أي شعار وسمي نفسك ما تشاء، قل أنا مؤمن كبير، أنا مسلم، فإذا كنت ظالما هذا الانتماء لا قيمة له إطلاقا. لذلك لما سيدنا ابن رواحة الذي كلفه النبي أن يقيم تمر خيبر، وأهل خيبر من اليهود وقد أغروه بحلي نسائهم كرشوة ليخفض التقييم، فقال جئتكم من عند أحب الخلق إلي من عند محمد بن عبد الله، ولأنتم أبغض إلي من القرد والخنازير، ومع ذلك لن أحيف عليكم. الآن دققوا ماذا قالوا، قالوا بهذا قامت السماوات والأرض وبهذا غلبتمونا. اسمعوا هذه الكلمة أيها الإخوة، والله ثم والله ثم والله، لو فهم أصحاب رسول الله الإسلام كما نفهمه نحن الآن والله ما خرج الإسلام من مكة المكرمة. كيف وصل إلى الصين شرقاً وإلى إسبانيا غرباً؟ كيف وصل بالعدل؟ فحينما يظلم بعضنا بعضاً لا نستحق نصر الله عز وجل، والآيات واضحة كالشمس. أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يروي التاريخ أيها الإخوة أن قاضياً من كبار القضاة في بعض العهود الأموية اتصل بالخليفة طالباً منه أن يعفيه من منصبه، قال له ولما؟ قال طرق بابي فإذا بطبق من الرطب، وأنا معروف عند أهل البلدة أنني أحب الرطب في بواكيره. سألت الغلام من جاء بهذا الطبق؟ قال رجل. قال له صفه لي، قال له هو كيت وكيت، يعني هكذا أوصافه، فعلم أنه أحد المتخاصمين عنده فرد الطبق. في اليوم التالي يقول هذا القاضي، قال والله لما دخل علي المتخاصمان تمنيت أن يكون الحق مع الذي قدم الطبق، مع أني لم آخذه، فكيف لو أخذته؟ هذا العدل. سيدي، حتى التاريخ الحديث يروى أن بلد كبير جدا في أوروبا عقب الحرب العالمية الثانية وقد دمر كل شيء، وقف رئيس الوزارة يسأل وزير، سأل وزير الصناعة: كيف الحال عندك يا فلان؟ قال له: المعامل كلها محروقة. سأل وزير الزراعة، قال له: الحقول كلها محروقة. سأل وزير الخزانة، قال له: والله الخزانة فارغة. سأل جميع الوزراء، فلما وصل إلى وزير العدل قال له: كيف العد عندك يا فلان؟ قال له: العد بخير. فقال: كلنا إذن بخير. قيمة العدل. في بالعالم الإسلامي ظلم لا يعلمه إلا الله، ظلم من أب لأولاده، من زوج لزوجته، من صاحب عمل لعماله، ظلم وتفرقة من أسباب هلاك الأمم. لذلك عدل ساعة خير من عبادة 60 عاما، عدل ساعة. ويروى في الكتب وللمغزى فقط أن حجرا ضج بالشكوى إلى الله، قال: يا رب، عبدتك 50 عاما وتضعني في أس كنيف. فقيل: تأدب يا حجر، إذ لم أجعلك في مجلس قاض ظالم. حينما نعدل نستحق النصر، نعدل، فحينما نظلم لا نستحق نصر الله عز وجل. ماذا قال اليهود لعبد الله بن أبي رواحة؟ قال: بهذا قامت السماوات والأرض وبهذا غلبتمونا. يا رسول الله، اشهد أني نحلت ابني هذه الحديقة. قال له: ألك أولاد غيره؟ قال: نعم. قال: أنحلت كل منهم كما نحلته؟ قال: لا. قال: أشهد غيري فإني لا أشهد على جور. إن الرجل يعبد الله 60 عاما ثم يضار في الوصية فتجب له النار. أين العد في حياة المسلمين؟ كم من أخ حرم أخواته البنات من الإرث، وكم من أب حاب أولاد زوجته الثانية وظلم أولاد زوجته الأولى، كم من صاحب عمل ما أعطى العامل ما يستحق لأن العامل فقير ومضطر إلى أن يعمل، أعطاه جزءا يسيرا من حقه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. أخواننا الكرام، أكبر إنجاز لك أيها المؤمن أن تنام مساء دون أن تظلم أحدا. اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا، ولو كان كافرا، الله عز وجل يستجيب للمظلوم لا بأهليته للاستجابة، ولكن باسم الله العدل، ويستجيب للمضطر ولو لم يكن أهلا للإجابة، لا بأهليته للإجابة ولكن باسم الرحيم. فأيها الإخوان الكرام، ينبغي أن تعدوا للمليار قبل أن تظلموا نملة. نملة: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. كم بيت مسلم في ظلم؟ زوجة الابن قد تكون مظلومة، وكلهم يعلو عليها ويسحقونها، وقد تكون البنت مظلومة مع إخوتها الذكور، لا يعطونها شيئا. حينما يشيع الظلم في حياة المسلمين، في بيوتاتهم، في أعمالهم، في بيعهم وشرائهم، لا نستحق جميعا نصر الله عز وجل. إن الله ينصر الأمة العادلة الكافرة على الأمة المسلمة الظالمة. ترون ماذا يفعل بعض المسلمين في بعضهم قبل أن ينكشفوا؟ هذا نموذج. الله عز وجل عدل، والعدل يأبى الظلم. وعد للمليار قبل أن تظلم نملة. هرة دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطلقتها ولا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فإذا كانت هرة مظلومة يستحق من ظلمها نار جهنم، فكيف بما فوق الهرة؟ وكيف بأمم وشعوب تظلم، تحتل أرضها وتنهب ثرواتها ويسفك دمها رخيصا بلا ثمن؟ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. ما قال كونوا قائمين بالقسط، قوام صيغة مبالغة، فعل مستمر طوال حياتك. لا تنطق إلا بالحق، ولا تأكل حق أحد ولو كان ضعيفا، ولو كنت أقوى منه، ولو كان ضعيف الحجة وكنت أفصح منه، الله وليه. لكن يا رب كم عصيتك فلم تعاقبني، فوقع في قلبه أن يا عبدي قد عاقبتك ولم تدري. هذه الآلام العامة، هذا الظلم الذي يواجهه المسلمون من دول عظمى، سببه أننا نظلم بعضنا بعضا. طبعا أموال طائلة تودع في بنوك الكفار ثم تجمد وتصادر، والمسلمون في أمس الحاجة إليها، والمسلمون في أمس الحاجة إليها. وإذا فتحنا ملف الظلم لا ينتهي الدرس بنا إلى الفجر. الظلم ظلمات يوم القيامة، حاول ألا تظلم أحدا ولو بكلمة، ولو بعبوس، ولو بإعراض، لأن الله سيحاسب. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام وصل في توجيهه إلى أنك لو قبلت ابنك الأول ولم تقبل الثاني فقد ظلمت. إلى هنا وصل العدل. هل لا سويت بينهما في العطية؟ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. الآن ينبغي أن تشهد لله، أن تشهد الحقيقة، أي أن تقول الحقيقة، لا من أجل زيد أو عبيد أبداً، من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. أنت مكلف أن تشهد الحقيقة. لماذا؟ فلان رجاني أن أشهد له. لا، لا من أجل فلان ولا من أجل علان، ولا ليرضى زيد ولا ليغضب عبيد. ينبغي أن تشهد لله أداء لحق الله عز وجل، ولا تأبى أن تشهد. يعني أيام مثلا يكون راكب إنسان بمركبة والسائق ظلم ولم يرتكب أي خطأ وصار في دهس، لا يتنازل هذا الراكب أن يقتطع من يومه ساعة أو ساعتين ليدلي بشهادة أمام قاضي السير. ارتكب أكبر معصية، لأن كنت راكب والطفل قفز إلى أمام المركبة والمركبة تسير ببطء شديد، كان في ازدحام. هذه الشهادة لا تقدر بثمن. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. اشهد ولا تأخذك في الله لومة لائم. ما قيمة حياتك من دون عدل؟ الكفار حينما عدلوا استحقوا النصر، والمسلمون حينما ظلموا استحقوا ألا ينتصروا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. القسط العدل، ومعنى القسط أيضا أن ترفع الظلم، عدل من الدرجة الثانية، أن تعطي بالعدل هذا عدل، أما أن تكون مقسطا أن ترفع الجور. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهما فلا إثم عليه. يعني يروى أن سيدنا علي كرم الله وجهه اشتكى عليه يهودي لسيدنا عمر، وكان هذا الصحابي الجليل جالسا إلى جنب عمر، دخل اليهودي واشتكى على الإمام علي، فقال عمر: قم يا أبا الحسن فقف إلى جنب الرجل. فتغير لون سيدنا علي، بعد أن صرف، بعد أن حكم بالعدل وصرف اليهودي، قال له: يا أبا الحسن أوجدت علي؟ قال له: نعم. وجدت علي؟ أوجدت علي؟ قال له: نعم. فماذا فعل؟ أوقفتك إلى جانبه. قال: لما قلت لي يا أبا الحسن ولم تقل لي يا علي؟ لقد ميزتني عليه. وصلنا إلى هذا المستوى. سيدنا علي يسرق درعه ويجده عند يهودي ويرفع القضية إلى أحد القضاة، قال له: يا إمام، كان أمير المؤمنين. قال له: من يشهد لك؟ قال له: ابني. قال: ابنك لا تقبل شهادته. وبقي الدرع مع اليهودي، فلما رأى اليهودي هذا أعلن إسلامه. أمير مؤمنين يرفع قضيته أمام قاضي ويأتي بشاهد هو ابنه وترفض شهادته؟ هكذا العدل. واحد من الصحابة أثناء الهجرة ألقي القبض عليه وقال للذين قبضوا عليه: عهدا لله إن أطلقتموني لن أحاربكم. فأطلقوه وصدقوه. فلما وصل إلى النبي وأخبر النبي بما كان فرح به النبي. بعد حين كانت غزوة فانضم إليها، قال له: ارجع ارجع يا فلان، ألم تعاهدهم ألا تقاتلكم؟ هذا الإسلام. الإسلام لا كما يتوهم الناس بأداة شعائر أداء أجوفا. أعود وأقول: والله ثم والله ثم والله، لو فهم الصحابة الكرام الإسلام كما نفهمه نحن ما خرج الإسلام من مكة المكرمة. نفهمه مظاهر، نحن منحج نعمل زينة، صار الحاج فلان، التعامل اليومي ما في دقة. يعني الظلم شائع بين المسلمين على مستوى العلاقات الشخصية، على مستوى الأعمال، على مستوى التجارة، في غش أحيانا. مرة قال لي شخص كلمة هيك عابرة، قال لي: اشتريت 200 بيضة طلعوا فاسدين، أوان بعناهم سوق الجمعة الحمد لله. فكروا قاضي غرض يعني. يعني حينما يظلم بعضنا بعضا نسقط من عين الله جميعا، ولا نستحق أن ينصرنا الله عز وجل. أعود وأقول: إن الله ينصر الأمة الكافرة العادلة على الأمة المسلمة الظالمة. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، صيغة مبالغة، يعني القسط ينبغي أن يكون ديدنكم، سلوك مستمر. شهداء لله، اشهد الحقيقة. الأبلغ من ذلك: ولو على أنفسكم. يعني أنت المخطئ وما في شاهد عليك أبدا، تقول: أنا فعلت كذا. هذا هو الدين. يعني المسلم إذا لم يتمثل قيم الإسلام، ما قيمة إسلامه؟ ماذا قال سيدنا جعفر للنجاشي؟ قال له: كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار، حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. الإسلام قيم أخلاقية. والله حدثني أخ قال لي أعمل عند قريبي الغني، قصة قديمة جدا، قال لي والله يعطيني في الشهر 2000 ليرة وينفق في اليوم الواحد 10,000، وأنا موكل بتأمين الحاجات للمنزل، أقل مما يستحق بكثير. يستغله ما دام فقيرا، يستغله إنسان يضع لابنه مدرسين بمليون ليرة وعنده موظف بسيط يتيم ما له أحد، يسأله أن يخرج من المحل قبل ساعة ليلتحق بمدرسة ليلية يأخذ كفاءة، ما بيوافق، يبقيه جاهلا حتى ينتفع منه ويستغله. يعني حينما يبلغ الظلم مستوى كبيرا جدا نستحق جميعا غضب الله عز وجل. يعني الحمد لله الذي أخرجنا من ظلم الحكام كما قال الصحابة الكرام إلى عدل الإسلام، الإسلام في عدل، لكن المسلمين ظلموا، فلما ظلموا لم يستحقوا أن ينصروا. طبعا شهداء لله لا تشهد لا لزيد ولا لعبيد ولا تعبأ بغضب فلان ولا علان، ينبغي أن تشهد لله إحقاقا للحق وإبطالا للباطل. ويا أيها الإخوة الكرام، كم من شهادة صدق تغير الحكم وتنصف وتزيل الظلم بشهادة. شهداء لله ولو على أنفسكم. يعني واحد تزوج امرأة دون أن يعلم زوجته، هي شعرت أنه في امرأة أخرى في حياته، ثم تهيبت أن تفاتحه بالأمر. كان له الزوج مكانة كبيرة قديمة، هلا ما في مكان منوب، تهيبت أن تفاتحه بالأمر وتوفي الزوج، فأرسلت هذه الزوجة إلى ضرتها نصيبها من الإرث، فكان جواب الضرة أنه طلقني قبل أيام من وفاته وليس لي عندكم شيء. هذا الإسلام، هذا هو الإسلام. حينما نعدل نعيش في جنة أيها الإخوة، نعيش في جنة. هذا الذي يعطي هذا العامل هذا الأجر أيكفيه طوال الشهر وهو ينفق بغير حساب، بغير حساب. عرس ابنه 85 مليون ليرة ولا يعطيه إلا النذر اليسير، لا يكفيه، في قوة، المال قوة والمنصب قوة. أيها الإخوة الكرام، إنما أهلك الله الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. يعني يروي التاريخ أن أحد ملوك الغساسنة أسلم، اسمه جبلة ابن الأيهم، جاء عمر مسلما، طبعا سيدنا عمر رحب به، النبي طلب النخبة وليس خطأ أن تطلب النخبة، رحب به في أثناء طوافه حول البيت، بدوي من فزارة داس طرف ردائه فانخلع رداء الملك من كتفه، فالتفت إلى هذا الأعرابي الفقير وضربه ضربة هشمت أنفه. هذا الأعرابي الفقير من فزارة ما له غير سيدنا عمر، ذهب يشكو جبلة. يعني شاعر معاصر صاغ الحوار شعرا، سيدنا عمر استدعى قال له أصحيح ما ادعى هذا الفزاري الجريح؟ قال له صحيح، لست ممن يكتم شيئا، أنا أدبت الفتى أدركت حقي بيدي. قال له أرضي الفتى، لا بد من إرضائه، ما زال ظفرك عالقا بدمائه، أو يهشمن الآن أنفك أيها الملك، أو يهشمن الآن أنفك وتنال ما فعلته كفك. قال عجيب، كيف ذاك؟ هو سوقة وأنا عرش وتاج، كيف ترضى أن يخر النجم أرضا؟ قال له نزوات الجاهلية هذه، ورياح العنجهية قد دفناها، أقمنا فوقها صرحا جديدا، وتساوى الناس أحرارا لدينا وعبيدا. أم قال له جبل كان وهما ما جرى في خلدي، أنني عندك أقوى وأعز، أنا مرتد إذا أكرهتني. قال له عنق المرتد بالسيف تحز، عالم نبنيه كل صدع فيه بشب السيف يداوى، وأعز الناس بالعبد بالصعلوك تساوى. حينما نظلم بعضنا بعضا يأتي من يظلمنا، احفظوها الكلمة، حينما يظلم بعضنا بعضا يأتي من يظلمنا، وحاشا لله أن نعدل فيما بيننا ثم يأتي من يأخذ أموالنا. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم، فإذا نقضوا عهد الله وعهد رسوله سلط الله عليهم عدوا يأخذ ما في أيديهم. أكبر مخزون نفط في العالم في العراق، صودر كله، فإذا نقضوا عهد الله وعهد رسوله سلط الله عليهم عدوا يأخذ ما في أيديهم. وهذا الحديث من دلائل نبوة النبي، أنت لست مكلفا أن تعدل بين الأمة، مكلف أن تعدل بين أولادك، وإن كان لك عمل أن تعدل مع موظفيك فقط، هذا الذي تحاسب عليه، وأن تعدل بين زوجتيك، اعدل فيما أقامك الله عز وجل. قال له أشهد غيري فإني لا أشهد على جور. وحينما نعدل نستحق أن ننتصر. وحينما يظلم بعضنا بعضا يأتي من يظلمنا ويسحقنا ويأخذ أرضنا وثروتنا وكرامتنا وثقافتنا وديننا. أقول مرة ثانية أيها الإخوة، إذا خفت من الله فيما بينك وبينه ما كان لله أن يخيفك من أحد، وإذا لم تخف من الله إذا كنت قويا فجأة تنقلب الموازين. أرأيتم كيف يؤتي الله الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء؟ أرأيتم إن لم تخف من الله فيما بينك وبينه يخيفك من أحقر خلقه، أما إذا خفت من الله فيما بينك وبينه ما كان لله أن يخيفك من أحد. أيها الإخوة، أتمنى أن نعدل فيما بيننا، في أسرنا، بين أولادنا، مع موظفينا، اعدل فيما أنت قادر عليه، والله عز وجل لن يظلمك ولن يخيفك من أحد. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. والله أيها الإخوة، شاب كان من إخواننا في هذا المسجد وأنا أعتز به إلى أقصى الحدود، والده أنسى له عمل في بلد عربي، يمشي في الليل بمركبته اصطدم بسيارة، حادث طفيف جدا، فيها رجل بالتسعين يعني من صدمة نفسية مات، فصار هالحادث سبب موت إنسان. اتصل بمدير المعمل، يعني مدير التنفيذي وهو صاحب المعمل، قال له هكذا صار معي، قال له لا تقلق، تعال بعد ساعة للمخفر الفلاني. جاء بعد ساعة كله منتهي، ضبط مكتوب كامل، ما في عليه مسؤولية إطلاقا. قال له لا ما هكذا صار، أنا صدمته، هو الضبط هو صدمه. قال له أنا صدمته. قال له عجيب، أنا أخلصك وتوقع نفسك؟ قال له هذا ما بوقع الضبط، أنا صدمتك، أنا لا أنجو من عذاب الله. يقول هذا المسؤول أنا ما شهدت في حياتي إنسان أنا أخلصه ويوقع نفسه؟ قال له أوقعني لأنجو من عذاب الله. ودفع الدية الكاملة وعين أولاده عنده بالمعمل. أنا أعتز بهذا الشاب نحتاج إلى مسلم كهذا المسلم. ما قبل ينجو من عقاب الدنيا ويقع في عقاب الله عز وجل. قال له هذا ضبط غير صحيح، أنا الذي ضربت هذه المركبة، وأنا تسببت بموت هذا الرجل، وأنا مستعد لدفع كل شيء عليه. لما نكون هكذا جميعا نقيم العدل بيننا، نستحق أن ننتصر على أعدائنا، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يروى أحد القضاة الكبار شريح ابنه اختصم مع أشخاص، فقال له يا أبتي أعرض عليك هذه القضية، فإن كنت محقا نعرضها عليك، وإن كنت ظالما أدفع لهم ولا نتقاضى أمامك. سمع منه لا أنت محق عرضها علي، فلما عرضها علي حكم عليه. قال له كنت سألته، قال له خفت ألا تعطيهم حقهم، خفت ألا تعطيهم حقهم. لما الإنسان يبلغ فيه العدل أنه يحاسب نفسه على الليرة، على القرش، على الخمس قروش، يستحق أن ينصره الله عز وجل. بالأمانة ما في حل وسط، ولا في نسبية بالأمانة، أمانة أو خيانة. لذلك ورد عن بعض العلماء قال والله ترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد الإسلام. ترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد الإسلام. أيها الإخوة، الشهادة إما أن تكون لله لإحقاق الحق، أو أن تكون بدافع الهوى. فقد يشهد الإنسان مع صاحب له أو مع قريب له. سمعت قصة مؤثرة جدا، إنسان يجلس في بيت وهو موظف دخله محدود ورفع الأجرة عدة مرات، لكن أصحاب البيت أرادوا البيت بطريقة يعني غير صحيحة، فأشار عليهم أحدهم أن يتهموه بالفساد الأخلاقي، والمستأجر في أعلى درجة من الأخلاق والالتزام والطاعة لله عز وجل وغض البصر. فالأمر رفع للقاضي طلب شهادة. عندهم طالبة تستأجر غرفة في بيتهم، قيل لها أتشهدي أنه يفعل الأعمال اللا أخلاقية؟ هاتوا أشهد. اعتنوا فيها عناية خلال شهر، يعني الطعام والشراب وغسل الملابس، أعلى درجة من الخدمة، لأنها إذا شهدت أنه فاسد أخلاقيا يخلى من البيت. وأنا أعرف شخص توفي رحمه الله، يعني محافظ على أوامر الدين بأعلى مستوى، ويغض بصره عن النساء، وزوجته وبناته محجبات حجاب كامل، إنسان ملتزم بأعلى مستوى، والتهمة أنه فاسد أخلاقيا، يعني يتكلم بكلام بذيء جدا وبيكشف عورته أمام جيرانه إلى آخره. فهذه الطالبة وعدتهم أن تشهد معهم، طلبوا لها أشد الطلب وأكرموها إكراماً لا حدود له. يوم الشهادة قالت للقاضي والله ما رأيت في حياتي إنسان أعف منه ولا أورع منه. فقيل لها لماذا قبلت أن تشهدي معنا كما نريد ثم رفضت؟ قال خفت أن تأتوا بشاهدة أخرى. وكانت شهادتها حاسمة وحسمت الدعوة لصالح المستأجر، والمستأجر ما ظلمهم أبداً، لكن طمعوا. بس هذه الفتاة في ذكائها وجدت أنها لو رفضت سيأتون بشاهدة أخرى تقبل، فقبلت أن تشهد كما يحبون. هكذا قالت لهم، ثم نطقت بكلمة الحق، قالت له والله ما نظر إلي في هذه الفترة كلها يغض بصره وبيته ملتزم وما رأيت أعف منه. فكان الحكم افتراءً على المدعي، وتحمل المدعي السجن. فيا أيها الإخوة، أحيانا الشهادة تفصل الحق، يعني تكون حاسمة أحيانا. أتمنى والله، أنا مرة دعيت إلى شهادة خارج دمشق لبيت الدعوة بكل ممنونية، حق هذا. يعني أنا حكمت بين أخين بوثيقة بخط يدي، فقدرت بعد 10 سنوات للقاضي، فطلبني للشهادة. والله بادرت بكل نفس طيبة أن هذا حق، أن تشهد ما جرى هذا واجب ديني، لكن الشهادة لله. أما إذا في أهواء قالوا أجيب شاهد القاضي، بقى الشهود واقفين برا عم يستنوا رزقه. قالوا تشهد معي كذا، قالوا أي مشهد شو بتريد، قالوا 5000. ماشي الحال، فات أم لقى مصحف وفي قسم، قال له وقف بدي 10. في مصحف هو ما معقول، يعني ما بتوفي معي 5000، بده 10000. نعم. فلذلك يقول الله عز وجل: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، لا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. ما الذي يمنعكم أن تعدلوا؟ اتباع الهوى. وإن تلووا، أي تبدلوا الشهادة، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. هذا التهديد من الله عز وجل. إذا أدليت بشهادة كاذبة لصالح زيد أو عبيد أو مقابل مبلغ كبير، وغيرت ظروف الحدث وأضفت وحذفت وغيرت، قال: وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. والحمد لله رب العالمين.